لا انظر الى معطياتها كل يوم ودب كده كل يوم تطلع منها ايه؟ تطلع منها خير. بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي. نعم. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا يا رب. الام على بل على قلوب اقفالها. واحنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى غني عن ايمان العبيد جميعا، لان ايمانهم لن يعود عليه بشيء، لن يزيد في ملكه شيء، وكفرهم لن ينقصه من ملكه شيء. بكل صفات الكمال خلق، وبكل صفات الكمال رزق، وبكل صفات الكمال رب، وبقيوميته ابقى نعمه على خلقه ولو كانوا كافرين به. شوف الرحمه بتاعته، ولو كانوا كافرين به، لان اعطاء ربوبيه عطاء. ولذلك احنا قلنا لكم قصه سيدنا ابراهيم، طرق عليه الباب في الليل طارق، وبعدين خرج قال له عابر سبيل طالب حاجه، قال له ما ديانتك؟ قام قال له انا مجوسي، فصد الباب في وشه. فانصرف الرجل، فعاتب الله جل جلاله ابراهيم وقال له امن اجل بيتوته ليله تطلب منه ان يغير دينه وانا وسعته وهو كافر بي طول المده دي كلها؟ فرجع سيدنا ابراهيم على الرجل يشده، قال له ما الذي اتى بك وقد جئتك فانهرتني وطردتني؟ قال له ان ربي عاتبني فيه. قال له ربك عاتبك فيه اني؟ قال له ايوه. قال له نعم الرب الذي يعاتب انبياءه في اعدائه، نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وسع الكل ولو كان كافرا. ما قالش للشمس اطلع على المؤمن بس، ابدا، اطلع على الكل، يا هوى للكل، إيه كل حاجه للكل. نعم، لان ده زي ما قلنا عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه هو اللي يربيك ويديك الخير دي، انما عطاء الوهيه تكليف، ما دام امنت بيا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده الايه؟ يبقى ده التكليف. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا، بل على قلوب اقفالها. افلع الملزم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. احنا قلنا النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكه، انما النفاق ظهر في المدينه. بقى المدينه اللي فيها منطلق الدعوه واستقرت ومش هيبقى فيها نفاق، قال لك لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكه كان ضعيف، لكن لما راح بقى قوي اللي ما عندوش فكره عن الايمان ومش مؤمن بيه يدعي انه مؤمن عشان ايه؟ يستمتعوا بخيرات الايه؟ الايمان، ويروحوا في اول الصفوف ويستمعوا مش عارف النبي كده ومش عارف ايه قال يعني. ارتدوا على ادبارهم، يعني ايه؟ كانوا مؤمنين. قول له مؤمنين ده هم منافقين. قال له مؤمنين باللسان انما قلوبهم مش مؤمنه، لكن عوم الكافرين اللي ما امنوش حتى باللسان. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. سول يعني ايه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك من الوسواس، الوسواس اللي ايه؟ الوسوسه دي صوت الحلي. الذهب لما يجي كده يعني يقلبه كده يبقى له ايه؟ فبيوسوس، يجيب بحاجه حلوه كده يسمعك ويجيب لك شهواتك ويزينها لك. ودي مصداق لقوله ساعة الخلق والعملية بتاعته في آدم وأنا، قال له لا يا رب بما أغويتني، وربنا بيغوي، قال لا خلقتني مختارا أهتدي وأضل، لو خلقتني مش مختار ما كانش حصل. قال لا بقى جابها ربنا، خلقتك مختار تكريم لك، مش عايز أربطك بحديد، عايزك تجي لي مختار، مش عايز القالب، انا عايز القلب. قام قال له ايه؟ ما دام اغويتني لا اغوي انهم اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى، اغوي انهم اجمعين. قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه ما اقدرش اجنح كده. ايوه كده، بقى ارنب بقى كده، الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خططه في الاغواء للبشر. قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني مش هروح الخمارة لأن اللي في الخمارة مش عايزني، إنما اللي عايزني اللي بيصلي مش عارف عايز يفسد عليه العمل. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ثم طب الذي يكشف خطته في الإغواء يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب اللي عايز خطه يغوى بقى كان يدريها دي شوية، إنما قالها كده ليه؟ عشان تبقى حجة على اللي يسمع، لا على اللي يستمع لوسوسته. ده هو قال لا يقعدن لهم صلاتك المستقيم، يبقى معناه لما يجي لك الشيطان يوسوس لك يعرف انك عمل خير. ولذلك الذين يشتكون يقول لك ايه، انا ساعة ما صلي يجيني وسوسة في اشياء كتير قوي. وانت في موقفك امام ربك يوم ده موقف حلو عايز يفسده عليك، يوم يجيب لك حاجة تهمك كنت ناسيها ويجيبها لك قدام، تقوم انت تشتغل في الايه اللي يهمك وتسيب الايه الارض. ولو انك استمعت الى وصف الرب حينما ياتيك الشيطان، إن اذا لما يغمزك الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانفعال، يوم يعرف انك فأسته، وما دام فأسته يقف عند حد ويشوف واحد تاني لبخ غيرك زي. وضربنا مثل الانسان اذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عماله ايه تحوم حول البيت، اولا البيت لا يحوم حوله لص الا اذا كان عامرا، ولا بيت خربان مش هيجي لص، ادي واحده. يبقى ما يجيلكش في الصلاه الا اذا كان حلو. طب وايه ثاني؟ وبعدين انت وانت شفتهم كده قلت احم، يعملوا ايه؟ اهي احم دي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن ما بدي يقول لك ده ايه ده، يمكن هتكح صدفه يجيله ثاني مره إيه برضه يقول له احم، يقول لك ده فاسد، يوم يشوف واحد تاني بقى وإيه. يبقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟ فاستعذ بالله، فكروا ربه لأنك أنت مش هتقدر عليه، إنما يقدر عليه من خلقه. ما تفكروا ربه. ولذلك يقول لك الشيطان الخناس، خناس يعني إذا ذكر اسم الله خنس، إنما أنت وهو معركة تطول، إنما شيطان ما يجي ربنا في الوسط ينتهي منه. ولذلك هذه واحدة. ثم لآتينهم إيه؟ من بين أيديهم مش كده، قدام ومن خلفه، يعني يجلوا على كل لون، يقلب له على كل لون. ليه؟ لأن مش كل واحد، في واحد بيحب الفلوس يجيله من ناحية الفلوس، في واحد بيحب الفخفخة يقول له، واحد يقول له يا سلام إيه العظمة دي، إيه الوجاهة دي، أنت مش عارف كنت امبارح إيه، ويمكن ما حدش يرشيه بالماء، إنما كلمة كده فيها كل واحد له إيه، كل واحد له مفتاح. فاللي عمال بقى يغش يجيب يشوف المفتاح يقلبه، مرة على اليمين ما جاش، مرة على الشمال ما جاش، مرة على الخلف ما جاش، مرة على يقلب له كده كل وقت. ولذلك لما سئل قال لك كيف أعرف أن نزغات نفسي من نفسي أو من الشيطان؟ قال له مسألة سهلة، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن عززت عليه في حب المال يروح لك من حب الشهرة والجاه، يروح لك من حب النسوان، يروح من حب، عايزك عاصي وبس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون خاص تنصرف عنه برضو تلح عليه، فإذا رأيت المعصية ثابتة فاعلم أنها من النفس، وإن رأيت أنها يعني عززت عليه في يده وقالك منها يبقى من الإيه؟ من الشيطان. يبقى إذن المقياس عندك إيه؟ عندك في المعرفة دي. تعالى بقى قال اتيهم من ايه الجهات كان، عشان تعرف برضو انه ان كان يعني عامل ايب انه غبي برضو. قال من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب وفين العلو والسفل؟ ما كانش ناحيتهم ابدا. ليه؟ قال لك ده دي بقى اللي تملي نظر الى سمو الالوهيه العليا والعبوديه الذلة، ده ما يجريش الشيطان ابدا، انما الانسان يضغى بس، دول حتتين ما يجيش منهم ايه، ما يجيش. يبقى فأس نفسه ولا ما فأس؟ يبقى احنا بقى. ولذلك لما يجي في يوم القيامة بقى يحصل الجدل بينه وبين اللي اغواه، وقال الشيطان لما ايه خذ الامر، ان الله وعدكم ايه وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة ترغمكم ولا عندي حجة تقنعكم، انما انتوا كنتوا على تشويرة بس بتحب الشهوة بقى. ولذلك تعرف بقى الشيطان والنفس لما يجي رمضان ويقول الرسول تصفد فيه الشياطين، كان الرسول ما تجيش معصية، إنما برضه جت معصية والصيام موجود، يبقى دليل على أن الشيطان مصفد وأنت نفسك بقى يعني نفسك يعني، يبقى دي من إيه؟ من النفس. الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين طب ارتدوا عن الايه عن الايمان ولو نفاقا. جابوها على البلاطه بقى، جابوها على البلاطه ازاي؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اللي هم من قريظة والنظير سنطيعكم في بعض الامر، هنبقى وياكم بعض في بعض الامر والله يعلم اسرارهم، هتدكنهم هيعرفهم خلاص. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب انتوا عملتوا كده وانتوا مش عارف ايه، هتقدروا تدفعهم ايه لما الملائكة بقى تجيكوا كده وتضرب وجوهكم وأدباركم وتعمل في كل بينامي؟ ما احتلتوش ليه علشان تخلصوا من الحكاية دي؟ فكيف يكون حالهم اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب نطيعكم في بعض الامر، ايه ايه بعض الامر اللي هيطيعهم فيه؟ هم قال لك هناك الآية بينتها، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم من البلاد لنخرجن معكم، هنيجي وإياكم، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يعلم إن المنافقين إيه لكاذبون. لو أخرجوا ما يخرجوش، ولو قاتلوا ما يقتلوش وإياهم، ولو قاتلوا لا ينصرون. يبقى ده كله كلام إيه كده؟ هذه اللي إيه نطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم عملوا خير عشان تحبطوا يا رب. أم قال لك إيه، كان فيهم خصال كويسة، كان فيه خصال ساعات ما يجي الضيف يذبح اللي عنده مش كده، ويبقى عنده نجدة وعنده شهامة، كل دي عندهم خصال كويسة. لكن عن الخصال الكويسة دي كان في بالهم الله؟ يقول لك انت تاخد اجرك من اللي انت عملت من اجله، وانت عملتها عشان تبقى ايه، يقال عنك كريم ويقال عنك شجاع ويقال عنك كذا ويقال عنك كذا. فانت ما عملتش لله يوم يحبط عملك، يبقى عملك كله ضايع، اعمال الانسانيه خدها الانسانيه. ولذلك لما سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو، اتقولون ان الذين اخترعوا الاشياء النافعه وعملوا كذا واخترعوا كذا هيروحوا النار؟ ازاي الكلام ده؟ ده عملوا كويس حاجه تنفع الانسانيه. فقلنا لهم او فعلوها وفي بالهم الله، ولا فعلوها للانسانيه؟ عملوا الانسانيه، الانسانيه كرمتهم وعملت لهم تماثيل وقعدت تكتب عنهم وتعمل مش عارف ايه، ولذلك فعلت ليقال وقد قيل. نبقى خلصنا، ما فيش حاجه، يبني مسجد ويحط اليافطه، ها انشاه مش عارف ايه وبحضور ايه وبحضور ايه وبحضور ايه، انت فعلت ليقال وقد قيل، يبقى مالكش حاجه عندي. انما اللي عايز يبقى له ثواب عند الله يعملها لمين؟ لله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله، وبعدين كل دي ولا لها ايه فايده. وبعدين يضرب بقى مثل ثاني كسراب بايه؟ بقيع، يحسبه الظمآن ماء، حتى يمشي ورا السراب، ورا السراب ما يجدش ماء، يحسبه الظمآن من حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الإله اللي كان كافر به، ما كانش بباله، إنما لو كان في باله كان ربنا يديله الإيه؟ يديله الثواب. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هم ظلوا هيبقوا يعني منافقين كده ويتكتموا كده، ما نعرفش ربنا يطلع الحقد على قلبهم. ده بقى يطلع الحقد على قلبهم في حاجات كتير قوي. ده كانوا يقولوا ألسنتهم بالكلام، يقولوا ايه، يقولون هو أذن على النبي، هو أذن، زي ما انت تقول ده فلان ده ودني، هو أذن. فرد الله يقول نعم ولكنه أذن خير يستمع الخير. الله. وبعدين يقولوا ايه لما يجوا مثلا السلام عليكم، يحرفون الكلمة ويلوون ألسنتهم ولا تعرف انهم في لحن الايه، في لحن الايه، في لحن القول. يعني هم يجيبوا الكلام كده، هم عندهم. ولذلك ربنا يقول للمؤمنين قولوا انظرنا ولا تقولوا ايه راعنا. ليه؟ لان هم جابوا كلمه راعنا من الرعونه، راعنا من الرعونه، عايزين ايه، ما عندهمش جرأة يواجهوا، يقوموا يجيبوا كلمه ايه ترضي اللي في نفسهم، ها، وترضي الهيبه اللي خايفين منها. نعم.

يبقى إذا الذي يحب أن يقدم مروءه يقول لك ما عرفش قال إيه، لا احتال عليه وشوف كده، لأن الإشارة أسبق من الكلام. الإشارة حتى تيجي المتكلم البليغ يقوم يجي يستعين بالإشارة في بعض الأحيان اللي ما يقدرش يتكلم إيه يتكلم كده. والإشارة هي اللغة العامة العالمية، اللغات اللسانية دي بنختلف في الوضع، دي كده وإنجليزي وده فرنساوي، إنما الإشارة لغة عالمية. مثلا لما تعمل لأي واحد كده كده يبقى معناه انك بتقول له لا، عند كل اللغات مثلا تعال تعمل له كده ابعد عني، الله، كل اشاره تؤدي ايه؟ تؤدي. يبقى الاشاره هي الايه؟ هي الاصل في الاداء. الاخرس، الاخرس ده مش بيتفهم في معيشته؟ لا بيتفهم في معيشته، وبتقول له هات كده مش عارف ايه، الراجل اللي جاب الصنفره، الله. يبقى اذا الاشاره هي الايه؟ الاصل. فإذا عدت عليك لغة يبقى لما تدخل في بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك وعايز بس تأكل تعمل إيه؟ بس. طب عايز تشرب، عايز تدخل القبر، عايز أنام، تقدر تتفاهم بإيه؟ بالإشارة. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من إنك أنت تفهم حتى اللي مش ويا لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه إيه؟ ما يقول. وبعدين بقى مش كده، مش تعمل له انت المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلاش سد، هنبني رد، بس انتوا اللي تبنوا، اتوني زبر الحديد، هاتوا مش عارف القطران، يوقدوا النار، عشان هم اللي يعملوا ما يقعدش، هم محتاجين له. ولذلك الراجل لما قال له لما تتصدق يا اخي بديله سمكه، هم قالوا أولى من أن تعطيه سمك علمه كيف يصطاده عشان ما يعزكش كل يوم يا أخي. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الصابرين على إيه؟ لأن في مشقات، المشقات دي هينساحوا بالدعوة في بلاد ليس لهم بها علم. ولذلك تجد تمهيد الله للأمة الإسلامية إنه ما جعلش لهم في بلاد الجزيرة توطن، يعني ملوش حتة فيلا كده يرتبط بيه، ده البيت بتاعه على ظهر الجمل، في أي حتة هو عامل الخيمة ومش عارف إيه. إذا لما نقول له اطلع روح في أي بلد بقى، فارس ولا روح العراق ولا روح الله. وكمان العداوة اللي كانت بينهم وبين بعض دي والتراث وحروب القبائل دي مقصودة. ليه؟ لأن في حروب كانت تظل بين القبيلة 40 سنة. ولذلك النبي لما حب جيوش ما عملش مدرسة حربية كلهم يبقى إذا تمهيد، وما عملها أمة أمية عشان لما يروح بمنهج ينظم العالم كله يقول جابوا ده منين دي؟ ده هم ما كانوش قادرين، ده قبائل، كل قبيلة لها قانون، يجيبوا قانون للإنسانية كلها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.